بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لقد خرجنا من شهر مبارك، شهر رمضان الكريم، تبعه يوم العيد، يوم الفوز للفائزين. ونحن هذه الأيام في شهر من أشهر موسم من مواسم العبادة، أشهر الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على مواصلة الخير والصلاح والهدى، وأن يجنبنا الزلل والخلل في القول والعمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نستأنف درسنا في علم أصول الفقه، وهذا العلم كما هو معلوم لدى طلابه ولدى عامة المسلمين أيضا، وكما كررنا في درسنا هذا أكثر من مرة ونؤكده، أن هذا العلم أساس متين وشأنه عظيم في علوم الشريعة، فهو العلم الذي موضوعه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يبحث في دلالات أو في أدلة الأحكام، وأدلة الأحكام هي الكتاب والسنة. ولا يمكن لأحد أن يتعرف أو يعرف أحكام الكتاب والسنة ما لم يعرف حقيقة قواعد هذا العلم، سواء بتعلمها أو كان من قبل معرفتها عن طريق سبر الأدلة والتمكن من اللغة، ثم بعد ذلك تكون علما لأنه احتاج الناس إليه ليكون علما قائما بذاته، كما رأينا من قبل عند ذكر نشأة هذا العلم. نحن الآن في أواخر مباحث هذا العلم، لأننا بدأنا الكتابة من أوله، كتاب الذي بين أيدينا كتاب مختصر في علم أصول الفقه، ونحن الآن في أواخر ما يذكره العلماء في هذا العلم، وهو كتاب الاجتهاد، وهو في الحقيقة الخلاصة أو المحصلة لهذا العلم، لأن الاجتهاد إنما يكون اجتهاد فعلا، وهو نظر في الأدلة واستخراج الأحكام منها، إنما يكون ويتحصل ويعتبر لمن حصل هذا أو توافرت لديه معرفة قواعد هذا العلم والنظر في الأدلة. ومن مباحث هذا الكتاب، كتاب الاجتهاد، مسائل يذكرها أهل العلم وتمر على بعض الناس مرورا سريعا، وبعض الناس قد ينظر إليها باعتبار أنها ليست من الأهمية في ذكرها في هذا العلم في مكان لظهورها أو لعدم الحاجة إليها، مثل حكم الاجتهاد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الاجتهاد في عصره عليه الصلاة والسلام. وهذه مسائل يذكرها العلماء في كتاب في باب الاجتهاد. فقد يقول قائل، وقال بعض، يعني وهذا هو بعض الخلاف في هذه المسألة، ما فائدة الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم، ما بما أنه هو الذي ينزل عليه الوحي، تلقاه من ربه ويعرف الأحكام بالدليل القطعي، والاجتهاد إنما هو ظن وتلمس للحكم من معرفة أو بالأدلة، فليس من عاصر الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى الاجتهاد، لأن الرسول موجود، وليس الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بحاجة إلى اجتهاد، لأنه لو نزلت نازلة أو وقعت واقعة فلا بد أن ينزل عليه الوحي فيبينها. فبحث كونه يجوز له الاجتهاد أو يجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز بحث ليس من أساسيات هذا العلم وليس له ضرورة كبيرة، قد يرى بعض الناس ذلك. لكن في الحقيقة لو نظرت إلى الحكمة من مشروعية الاجتهاد أصلا في الشريعة الإسلامية، ثم الحكمة من مشروعية الاجتهاد لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحكمة في مشروعية الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام، مع أنه يمكنه أن يتوصل أو يعرف الحكم بالتنزيل بالوحي ويكون بالدليل القطعي. لو عرفت الحكمة في هذا حق المعرفة لعلم أن هذه المسائل من الأهمية بمكان عظيم. فما هي الحكمة من مشروعية الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم أو اجتهاده، يعني مشروعية الاجتهاد له يعني منه عليه الصلاة والسلام، وأنه يوكل إليه أن يجتهد في بعض المسائل فيذكر حكما اجتهاديا بالنظر إلى ما بين يديه من الأدلة وليس بالوحي الجديد الخاص بهذه المسألة. أيها الأخوة، الحكمة في هذا عظيمة وسببها واضح، وهو أن الشريعة الإسلامية، دين الإسلام، الشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة، خاتمة لجميع الشرائع، هي خاتمة جميع الشرائع، بمعنى أنها هي الشريعة الباقية إلى أن تقوم الساعة، وهي بذلك عامة لكل الخلق بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وشاملة لكل الوقائع. هذا أمر محتوم محسوم معروف في النصوص القرآن والسنة ويعني إجماع أهل العلم مع الأمة ونص كتاب، يعني ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وآيات أخرى دليل على عمومها وعمومها للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فالشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر، شاملة لجميع الأحكام، لكل ما يجد في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، وهي بسبب أنها خاتمة الشرائع فلا بد أن تكون كذلك. وبما أنها كذلك والجزئيات والوقائع والحوادث والنوازل التي تنزل في الناس متعددة وفي أشكال متنوعة وفي أماكن مختلفة وناس مختلفين، لا بد أن يعني معلوم أيضا، وقال الإمام الشافعي وغيره إنه لا بد ما من مسألة أو نازلة أو شيء في التصرف من تصرفات المكلفين إلا ولله فيه حكم شرعي، ما من أمر يعني هذا الوجود الذي نحن فيه الذي سخره الله للإنسان ليستفيد منه ليعمر به الأرض، فهو يفعل ويقول قولا ويفعل أفعالا، يأكل ويشرب ويطعم ويلبس ويستمتع وكذا، هذه التصرفات يبيع ويشتري ويؤجر وكذا، كل هذه التصرفات في هذا الكون الذي حولنا لا بد يعني تصرفات المكلفين، لا بد لكل تصرف من فعل أو قول لا بد أن يكون له حكم شرعي، إما جائز هذا مباح أو ممنوع، ثم الجواز جائز الذي يعني يفعل إما المقال إما يكون واجبا أو مندوبا أو على أصل الإباحة، والممنوع ما يكون محرما أو مكروها. إذن هذه الأحكام لكل تصرف من تصرفه الناس لا بد أن تكون معلومة من الشرع. لو كان الأصل بأن كل شيء من هذه الأشياء أو فعل من الأفعال وقول من الأقوال له نص وردنا يرد نص معين خاص به يبين حكمه، عندئذ لا يجوز لأحد، إذا كان في كل جزئية من الجزئيات نص شرعي نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا التصرف من فلان حكمه كذا، وهذا التصرف من فلان حكمه كذا، وهذا التصرف من الجماعة الفلانية وهذا القول، بالنص الدليل الخاص لو كان كذلك لوقع لم يجوز، لا يجوز لأحد عندئذ أن يخالفه، لا يجوز له أن يخالفه لأنه نص مقطوع به فليس لأحد أن يخالفه. وإذا كان كذلك فلا بد لكل أحد من الناس أن يعرفه، لأنه نص يعني خاص وكل جزئية لها نص لا بد أن يعرفها، وهذا فيه حرج كبير على الناس. يعني معنى هذا أنه إذا كانت الأحكام كلها مدونة منصوصة بالنص الخاص لكل جزئية، فلا بد للناس أن يعرفوها، لا بد للناس الذين يتعاملون بها أن يعرفوها بالنص، لأنه خلاص لا حاجة لاجتهاد مجتهد، النص موجود إذا تبحث عنه. وإذا كلفوا بذلك وقعوا في حرج عظيم، يعني يستحيل على الإنسان أن يلم ويحفظ كل حكم بكل تصرف من التصرف. من أجل ذلك ومن أجل رفع الحرج ولبقاء هذه الشريعة على وصفها من عمومها وحمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، جاءت بصفة تجعلها صالحة لكل زمان ومكان، ومرفوع فيها الحرج عن الناس، بحيث لا يجب الاجتهاد والنظر في ومعرفة الحكم بكل مسألة إلا لفئة من الناس وهم العلماء. وكل وبقية الخلق كل من عرضت له مسألة تخصه فعليه أن يسأل عن حكمها، ويسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا يأتي أو تأتي أهمية مشروعية الاجتهاد في هذه الشريعة. إذا فالاجتهاد عنصر أساس مهم لا بد منه في هذه الشريعة، شريعة الإسلام. لماذا؟ لأن الأشياء المنصوصة المحصورة المعروفة بالنص القطعي محدودة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء يعني أفعال الناس وتصرفاتهم نوعان، نوع ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، يعني الأمر فيه الحال فيه واحد لا يمكن أن يتغير، بمعنى ما يمكن أن يكون اليوم مصلحة وغدا مفسدة، أو يكون اليوم جائز وغدا يعني وبالتالي يكون اليوم جائز وغدا يعني ممنوع، أو في هذا المكان جائز وذاك المكان ممنوع. لا، الأمر فيها يعني واحد لا يختلف. مثل ماذا؟ مثل ما افترضه الله سبحانه وتعالى من فرائض تعبدنا بها ولم يسألنا عن حكمتها، نحن نعرف بعضها ولكن لا نسأل ما عداها، يعني فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أركان الإسلام المعروفة فرضها الله سبحانه وتعالى لحكمة، حكم كثيرة بالغة فيها مصلحة العباد، ولو نظر الإنسان في حكمها لم يستطع أن يستوعبها، لكنها عامة لكل مكلف، فليس بحاجة إلى أن يعني اليوم الصلاة واجبة وبعد شهر ليست بواجبة أو واجبة على فلان من المكلفين وليس بواجبة، أبدا، حكم عام لكل مكلف وفي كل حين. هذا أمر. الأمر الثاني في معاملات الناس، مثلا الفرائض، تقسيم المواريث باعتبار بأنه الابن يبقى ابن اليوم وقبل 1400 سنة وبعد 1000 سنة إلى أن تقوم الساعة، الابن ابن بالنسبة لأبيه، والأب هو الأب، والجد هو الجد، والأخت والأم والأخ كذا، يعني الأقارب هم الأقارب، والصلة هي الصلة، والحاجة بين الأقارب هي الحاجة، والمودة التي يجب أن تكون، والإحسان والبر الذي يكون بين الأقارب هو ما يتغير. ما يمكن أن يكون في يوم من الأيام أن الأب يعني لا يكون أبا لابنه، ولا الابن أن يكون يعني ابنا لغير أبيه. من هنا جاء مسألة تقسيم هذه الحقوق بالنسبة للورثة، فنص عليها الشرع، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا أن يكن لهن ولد، إلى آخر الأشياء التي نص عليها الشرع. فليس بحاجة إلى أن يأتي يجتهد المجتهد ويقول لا، هذه يعني في المكان الفلاني الابن لا يأخذ لا يرث أباه، يعني إذا كان ليس هناك مانع، طبعا هناك موانع من القتل واختلاف الدين، فالابن الموافق له في الدين وكذا لا يرث أبا، يعني والله اجتهاد والمصلحة تقتضي هذا فلا يرث الابن أبا، لا ما في مجال. ليه؟ لأن الابن يبقى ابن لأبيه من أبيه، والأب كذلك، فأمر لا يتغير. الحقوق مترتبة على الأبوة والبنوة والقرابة أيضا لا تتغير، فهذه الأمور التي لا تتغير جاءت منصوصة، جاء الحكم بها شرعا بالنص من الكتاب والسنة، فلست بحاجة إلى اجتهاد. تبقى مسائل أخرى في المعاملات وغيرها وفي فروع العبادات يعني تختلف فيها الأحوال والأزمنة والأمكنة والناس وكذا، فتركت لاجتهاد المجتهدين بعد أن بين الشرع قواعدها الكلية وأصولها العامة، قواعدها العامة وأصولها الكلية ذكر يعني القواعد، قواعد عامة، مسألة يعني تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وإذا تعارض المصلحتان تقدم أولاهما، وإذا تعارض مصلحة ومفسدة يقدم تحقيق المصلحة أو درء المفسدة، درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، وإذا تعارض مفسدتان يقدم يعني يؤخذ يؤتى بماذا أو يفعل بأدناهما وهذا من باب الرخص إلى آخره. فجاءت قواعد كلية في الشريعة الإسلامية ونصوص عامة أدلة عامة من الكتاب والسنة تشمل أشياء كثيرة يدخل تحتها، ممكن يستثنى منها لدليل لحال من الأحوال أو في مكان من الأمكنة أو كذا. هذا النوع من الأدلة العامة والقواعد الكلية والأصول تدخل تحته جميع ما يجد في الدنيا من جزئيات ومسائل تحتاج إلى حكم شرعي، ولا يعرف ذلك إلا العلماء المجتهدون في هذه الشريعة. من هنا كان الاجتهاد أو كانت حكمة الاجتهاد، وكان الاجتهاد فرض وما كان الناس لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما كان الناس لينفروا كافة، يفور الناس يعني خروجهم لطلب العلم، يعني تركهم مصالحهم وعوائلهم وكذا إلى آخره وخروجهم جميعا لطلب العلم، هذا ما يعني مستحيل عادة يتعثر على الناس جميعا، أو نفورهم للجهاد وخروجهم للجهاد أيضا في وقت واحد جميعهم وترك مصالحهم، هذا متعذر. ما كان الناس وما كان الناس لينفروا كافرا جميعا ويتركوا مصالحهم. إذن ولا بد من معرفة الحكم الشرعي. إذن فما هو البديل؟ الله يقول فلولا نفر من كل فرقة من الناس طائفة، والطائفة تصدق على بعضهم يقول على الواحد والاثنان إلى آخر، هي تصدق على العدد من الناس. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن فهذا فرض لا بد منه، الاجتهاد فرض لا بد منه، لا بد أن يكون في الأمة من يكون محصل لدرجة النظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها، وإلا أثموا جميعا. ولا بد لولي أمر المسلمين في أي وقت من الأوقات أو بلد من البلدان أن يهيئ الضروء يعني الإمكانات وكذا ليتوفر عدد من أهل العلم من الناس يحصل هذا العلم فيكون مرجعا يرجع الناس إليه لمعرفة الأحكام. إذن أصبح الاجتهاد فرض ولكنه من فروض الكفاية. الله سبحانه وتعالى جعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، في أقواله وأفعاله وتصرفاته وفي تشريع يعني معرفة الأحكام والنظر فيها. من باب التأكيد على مشروعية هذا الأمر وهو الاجتهاد، ومن باب أيضا حث الناس عليه، ومن باب ترسيخه في قلوب الناس في يعني وأن هذا شرع لا بد منه، شرع الله الاجتهاد لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا لأنه بحاجة إلى يعني إليه ليعرف الأحكام، ممكن أن ينزل عليه الوحي، ولكن من حكمة الله أن جعله يعني يستنبط أو ينظر في بعض الأحكام الشرعية عند نزول النوازل، لابد ينظر باجتهاده بما عنده من الأدلة السابقة نصوص الوحي الذي نزل والقواعد العامة التي يفهمها مما علمه الله سبحانه وتعالى، ليس بنص خاص على كل جزئية. إذن فشرع له الاجتهاد مع عدم حاجته، مع إمكان أن ينزل عليه الوحي. لماذا؟ ليبين للناس أن الاجتهاد مشروع وأنه مطلوب وأنه لا بد أن يكون في الأمة من يقوم به، ولا يقول أن أحد يعني ممكن أن يعني ينظم أحوال الناس وكذا بالعرف أو بطريقة وكذا إلى آخره. لا، لا بد من الاجتهاد، لأنه يقول المجتهدون على العلم مثلا في بعض العالم أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي وليس بحاجة إلى أن يعني يجتهد ويستنبط وكذا، لو نزلت به نازلة وليس عنده فيها نص ممكن أن ينزل عليه النص الوحي فيعلمه بهذا. إذا كان عليه الصلاة والسلام وهو كذلك قد اجتهد وشرع له الاجتهاد فغيره نحن من بعده من باب أولى، لا سيما بعد كمال الشريعة وتمامها ورسوخ قواعدها وأصولها. إذا فالاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسلام شرع ليبين للناس أنه يجب على الأمة أن يكون فيه مجتهدين، وأن يكون هؤلاء المجتهدين كما اجتهد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أمر مهم لا بد أن نذكر به ولا بد أن ننبه عليه، نقول لطلبة العلم ولعامة المسلمين، الاجتهاد عبارة عن أسس مأخوذ، وكما قلنا في أول الدرس في أول هذا الباب، يعني اجتهاد مأخوذ من الجهد وهو بذل الطاقة والوسع في معرفة في هذا الباب في معرفة الحكم الشرعي، معناه أنه ينظر في الأدلة بطرق معينة، يعني يشغل يعني يجهد نفسه وكد ذهنه وفكره ليستخرج المعنى والحكم من الدليل أو الأدلة التي لديه. بمعنى إذن هو فهو استنباط، استنباط للحكم ليس منصوص عليه، وإنما هو بدل في معرفة معاني الأدلة وقواعد الأحكام وقواعد الأحكام والأصول ليستخرج حكما ليس منصوصا عليه في مسألة جديدة صارئة. هذا غالبا ما يكون ظنيا ليس قطعيا، الاجتهاد بما أن هذا هو وسيلة وسيلتها وطريقتها فهو ظني، يعني يغلب على الظن. والله قد تعبد المسلمين بما يغلب على الظن. بماذا؟ في فروع العبادة قد تعبد، يعني قد يقول قد طيب لماذا؟ ما يعني هذا غالب العقل، كيف يلجئ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الظن إلى الاجتهاد وهو ظن؟ وهذا ذكره بعض العلم يعني ولكنه قول ضعيف، كيف يلجئه إلى الاجتهاد الذي هو ظن مع أن بالإمكان أن ينزل عليه الوحي فيكون عالما بالحكم قاطعا به؟ الجواب أن الاجتهاد مع أنه إنما يحصل الظن بالحكم هذا مشروع في دين الإسلام لحكمة كما قلنا التسهيل على الناس، لأنه لو كان كل مسألة مقطوع بها ما جاز لأحد أن يترك شيئا يتعلق به إلا أن يعرف حكمه ويطبقه، وإلا يعتبر مخالفا للنص القطعي. الأمر الثاني في هذا أنه أيضا الذي أردت أن ننبه إليه أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام مع أنه في الأصل يعني مبني على معرفة المعنى وتطبيق الحكم أو استنباط من القاعدة التي لديه أو من النص الشرعي الوحي الذي عنده على مسألة جزئية أخرى وهو غالب ظن، ننبه ونذكر ونؤكد أن جميع المسلمين سواء الذين قالوا بجواز الاجتهاد في حقه أو الذين خالفوا كلهم يؤكدون على أن ما كان قد اجتهد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حكمه في اجتهاده بأول الأمر فهو بين أمرين لا ثالث لهم، إما وهو في الغالب إما أن يكون اجتهاده صواب لا خطأ لأن الله سبحانه وتعالى عاصمه عن الخطأ، إما غالبا أن يكون صواب ولو كان يعني غير أخذ بغير ما المقصود الشرعي الذي يريده الشارع الخالق سبحانه وتعالى في تلك المسألة هذا اجتهاد وممكن أن يحصل هذا وقد حصل، فإذا حصل ذلك فلا يقر عليه صلى الله عليه وسلم، لا يقر على الخطأ في الاجتهاد بل يصوب له ولا يحصل ولا يعني ينتهي ولم ينتهي عصره صلى الله عليه وسلم إلا وقد صوبت اجتهاداته وبين إما أكد الاجتهاد وإما صحح الاجتهاد، والأمثلة على هذا واضحة في مسائل مسألة أسارة بدر ومسألة يعني الإذن المخلفين في غزوة تبوك ومسائل أخرى يعني وردت اجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهادا تحقيقا للمصلحة. انظر نقف عند مثال واحد من الأمثلة في غزوة بدر وهي أول غزوة في الإسلام والناس المسلمون بحاجة إلى ظهور قوة المؤمنين وانكسر شوكة الكفار، انتصر المسلمون في هذه الغزوة وأسروا أسارى كثيرين، أسروا 70 أسيرا من يعني صناديد قريش، وفي يعني قتلهم يومئذ في الظاهر في قتلهم يومئذ يعني قوة للمؤمنين، قتل القوة للمؤمنين بمعنى أنهم انتصروا المؤمنون وكذا هذا إلى آخره، لكن في الإبقاء عليهم وفي أخذ الفداء منهم كما حصل فعلا وما يعني أشار به أبو بكر رضي الله عنه وطبقه ونفذه أو يعني أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمر به، فيه مصلحة أخرى وهو يعني حصول المال للمسلمين وكانوا بحاجة إليه وهو الفداء، وحصول التعليم الذي ما عنده مال كان يعلم بعض صبيان المدينة وبعض الذين لا يقرؤون ويكتبون من أهل المدينة أيضا فيه نوع من الفائدة والمصلحة للمسلمين. فرسول الله على ما طبعه الله من الرأفة والرحمة بالمؤمنين مال إلى جانب الرأفة والرحمة في هذا، يعني هو يعني معلوم بين ومخير. انظر أيضا الأسارة في الإسلام ولي أمر المسلمين مخير بين شيئين، بين ما يحقق المصلحة، ينظر فيما يرجح المصلحة المسلمين، إما أن يعني يقتلهم وإما أن يفديهم، فقهم بفداء إما بمال أو مفاد، يعني فإما منا بعده وإما فداء. هذا جاء النص فيما بعد، لكن في أول معركة في الإسلام وكذا إلى آخره الأرجح فيها كما قال الله سبحانه وتعالى أن يقتل. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وأشار إلى مسألة الفداء، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ورسول اختار اجتهاده، اختار جانب الفداء لما رآه من المصلحة به أنه حصول الأموال للمسلمين إبقاء على هؤلاء الناس، لأنه هذا طابع وغلبت عنصر الرأفة والرحمة بالناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما آذوه وخرجوه من داره ورموه بالحجارة في طريق الطائف كذا إلى آخره، نزل عليه جبريل وقال له هذا ملك الجبال يقول لك يطلق عليهم الأقشبين. قال لا رسول صلى الله عليه وسلم، لا لعل الله يخرج من أصلاب من يشهد أن لا إله إلا الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما يعبد الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فمال إلى مسألة الرأفة والرحمة مع تحقيق مصلحة للمسلمين، ولكن في ذلك الوقت في هذا الحالة اللي فيه المسلمين الأرجح فيه أن يقتل. ما كان لنبينا يكون له أسرى. بعد ذلك لما حصل هذا نبهه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك وبين له هذا وقال فيما بعد لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، بيّن أنه حصل خلاف الأولى ولكنه عفى عنه ويعني صفح وأجاز وأحل لهم ذلك، ثم بيّن القاعدة التي المستمرة فيما بعد. فإما منا بعد وإما فداء، إذن بيّن القاعدة المسألة ليس في كل الأحوال قتل الأسير يعني هو المطلوب، ليس في كل الأحوال، وليس في كل الأحوال الفداء هو المطلوب، ينظر فيه إلى المصلحة، مصلحة المسلمين إلى مصلحة. إذن فيحصل الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل خلاف ما يعني المقصود الشرعي أو الأرجح المقصود الشرعي ينبه إليه ويذكر له ويبين ويقرر الحكم. فما من اجتهاد من اجتهاداته صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين حكمه بالنص بالدليل بعد ذلك، إما بتصحيح ما يعني يمكن ما وقع فيه من غير المطلوب في تلك المسألة الجزئية بالذات تصحيحه، أو بإقراره على ما يعني اجتهده. وبهذا نقول بعض أهل العلم يقول لا يجوز الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيه يعني تهمة ومدام ظن، فيعتبر بعض يعني الأحكام جاءت عن ظن واجتهاد فليس في بوحي. لا نقول كل اجتهاداته صلى الله عليه وسلم مآلها الوحي، مآلها شرع له الاجتهاد في أول الأمر، نعم ليبين أولا ليبين للناس أنه يجتهد وأنهم يجب عليهم إذا لم يجدوا دليلا يجتهدوا نصا، إذا لم يجدوا نصا في المسألة فيجتهدوا، لأنه إذا كان الرسول الذي بيده يعني بإمكانه بقدرة الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه الوحي، إذا كان قد قيل له اجتهد وأمر بالاجتهاد مع أنه يمكن أن ينتظر الوحي فغيره من باب أولى. ثم يبين للناس أيضا أن المجتهد إذا اجتهد بعد أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لمعرفة الأحكام من أدلتها واجتهد وبذل جهده وكذا وهو يريد يعني فعلا يريد الوصول إلى الحق والصواب لا يريد به غير ذلك، ثم وقع في خطأ في اجتهاده اجتهاده مغفور له لأن الله سبحانه وتعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم في بعض اجتهاداته وأقره على ما عمله من اجتهاد. إذن فهذه الحكمة المعلومة الظاهرة، وهناك حكم كثيرة من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم من بحث اجتهاده، ننتقل إلى حالنا نحن المسلمين. إذن الرسول يجتهد وهذا القول الأرجح، ولكنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام، ونهاية غاية منتهى اجتهاداته صلى الله عليه وسلم إبرارها أو تصحيحها بالوحي، ولم يلحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ولم تنتهي حياته بهذه الدنيا إلا بعد أن أكمل الله له الدين بالوحي الصحيح بالوحي الصريح النازل عليه، سواء كان يعني القرآن أو بالسنة النبوية التي توفي في روحه وعلى قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا هذه المسألة مسألة اجتهاد النبي كما قلنا هذه الحكمة منها. إذا فالأمر إن شاء الله واضح وأنه يجوز كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا. نأخذ من حكم الاجتهاد أنه ينبغي أن يكون في الأمة مجتهدين، وليس بالضرورة أن يكون مجتهد اجتهادا يعني مطلقا يعني كبار علماء الصحابة أو ككبار علماء الأئمة الذين المتبوعين، هذا مطلوب نعم، لكن ليس شرطا في النظر بالأدلة، بل المقصود أن يكون في الأمة من يستطيع أن ينظر في الأدلة الشرعية ويستنبط الأحكام من للوقائع النازلة الجديدة من تلك الأدلة ومن تلك القواعد، ويستفيد من يعني هذا التراث العظيم الذي تركه لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء من بعدهم من الأئمة من تابعينا وتابع التابعين وكبار الأئمة المتبوعين. ومسألة مهمة جدا نذكرها، وإن كان يعني ستأتي في المسألة التي تلي هذه التي بين أيدي، وهي مسألة هل الاجتهاد أو هل المسائل الاجتهادية القول فيها الصواب فيها واحد أو كل مجتهد مصير، مسألة يذكرها أهل العلم سنأتي عليها. لكن أهم من يعني مهمة في معرفة ذلك هو أن مسائل الاجتهاد ومسائل الاجتهاد تذكرنا يعني مجال الاجتهاد تذكرنا في درس سابق ودروس سابقة ونذكره يعني نعيد ونجزه الآن، أن الاجتهاد لا، وهذا الذي قلت في مقدمة الكلام، لا يكون إلا فيما لا نص